سورة الروم ولقمان والسجدة. وطب يرجعوا خاطب لتربوا وضم حز يذيقهم نون يعي كسفا انقلا. وضعفا بضم الرحمة النصب فز ويتخذ حز تصعر إذ حما نعمة حلا. وإذ خلقه الإسكان أخفي حما وفتحه معلما فصل وبالكسر طب ولا.